الأبيات التي فيها قوسين يا شيخ. هذه من نظم الشيخ بن عثيمين. اي نعم، هذا ما بين القوسين هو من نظم الشيخ رحمه الله، وعدتها ما يقارب 17 شطرا، لأن بعضها يكون شطر وليس بيتا كاملا. فوضعت علامة الأقواس ليعرف نظم الشيخ من النظم الأساس. فيه الأخ سأل يقول: ما حكم قول يا وجه الله؟ قل إذا كان هذا على سبيل الاستعاذة فلا بأس به، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأدعية أنه كان يستعيذ بوجه الله عز وجل. أما إذا كان على سبيل الدعاء كأن يقول: يا وجه الله اغفر لي، ويا وجه الله أعطني، وما شابه ذلك، فيمنع من هذا، ويسأل الله عز وجل بأسمائه الثابتة عنه سبحانه وتعالى لا بصفاته الذاتية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قلتم حفظكم الله تعالى: الباب الثالث قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وتحته أربع قواعد. القاعدة الأولى: تثبت الأسماء والصفات بالكتاب والسنة. أدلة الصفات والأسماء نصوص وحينا بلا امتراء، فما أتى بالنفي نصوص وحيينا. أحسن الله إليكم. نصوص وحيينا بلا امتراء. أدلة الصفات والأسماء نصوص وحيينا بلا امتراء، فما أتى بالنفي فيه من فيه، وإن أتى الإثبات قطعا خذ به. أما الذي لم يأتي بالدليل فإنه يحتاج للتفصيل، فيقبل المعنى الصحيح الكامل وينتفي المعنى السقيم الباطل. لكنما اللفظ يكون موقفا، هذا هو الحق فدع عنك الجفا. مثال ذاك ما يقال في الجهة لأي معنى منهما موجهة، فإن أردت السفل فهو باطل، وإن أردت الفوق فهو كامل. هذا هو الباب الثالث، وهو باب قواعد الأدلة، أدلة الأسماء والصفات. وهذا من دقة الشيخ رحمه الله، فإنه قل من ينتبه إلى التقعيد في الأدلة، فإنه جعل قواعد في الأسماء وقواعد في الصفات وقواعد أيضا في الأدلة، فنفس الأدلة جعل لها قواعد. القاعدة الأولى أن ما رد إثبات الأسماء والصفات إلى النصوص نفيا وإثباتا، فما ورد منفيا فيهما يثبت ينفى، وما ورد مثبتا يثبت. لكن ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، هذا قسم ثالث، ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة، لا دليل على الإثبات ولا دليل على النفي، فهذا سبيله عند أهل العلم التفصيل، سبيله التفصيل. إذن الصفات إما أن تكون واردة في الكتاب بالإثبات فتثبت، أو بالنفي فتنفى، أو غير واردة لا بإثبات ولا نفي، فحينئذ يفصل فيها. كيف يكون التفصيل؟ يقبل، يعني ننظر إلى هذه الصفة أو إلى معناها، فإذا كان هذا المعنى صحيح قبل، وإذا كان هذا المعنى باطلا رفض ونفي. لكن اللفظ، هذا تكلمنا عن المعنى الآن، إذا جاءنا صفة ليست في الكتاب ولا في السنة من عندنا، أتينا بصفة، هذه الصفة لها لفظ ولها معنى، المعنى انتهينا منه، فقلنا إذا كان كاملا صحيحا أخذناه، وإذا كان باطلا أو يدل على نقص رفضناه. طيب واللفظ نفسه الكلمة، هذه الكلمة تكون موقفة. قال فيقبل المعنى الصحيح الكامل وينتفي المعنى السقيم الباطل، لكنما اللفظ يكون موقفا، يعني نتوقف فيه، نتوقف فيه، يعبر عنه بالتوقيف، نقول نتوقف، أخبرنا مرادك لنخبرك ما عندنا. إذا أتيتنا هكذا بدون تصريح بالمراد من المعنى نوقف هذا اللفظ ولا نقول به. ثم قال مثال ذلك ما يقال في الجهة، فمثال ذلك أن يقول قائل لك هل الله في جهة؟ هل الله في جهة؟ كلمة جهة لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فتكون ماذا؟ اللفظة نفسها موقفة، نتوقف فيها ونقول للسائل ما مرادك من الجهة؟ أخبرنا المراد لنخبرك الجواب. فإن قال أردت هل الله في جهة، أي هل الله في العلو، فنقول له نعم، وهذا معنى صحيح كامل ونثبته لله. فإن قال أردت بالجهة أي أن الله في كل مكان، أو أن الله في جهة السفل والعياذ بالله، فنقول له حينئذ هذا المعنى باطل ومردود. وهذا في الكلمات التي تحتمل ولم ترد في الكتاب ولا في السنة. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية، تجرى نصوص الوحيين على ظاهرهما، واعلم بأن الأصل في الأدلة أن يؤخذ الظاهر دون علة، ولم يرد منها خلاف الظاهر إذ لو أريد بينت للناظر. ما المقصود بالظاهر؟ كل دليل له مراتب، كل دليل له مراتب. مرتبة الأولى أن يكون الدليل نصا، أن يكون الدليل نصا، لا نقصد هنا بالنص يعني قرآن وسنة، لا، يعني غاية الصراحة، نص مرتفع منصوص كأنه على منصة كل يراه، هذه المرتبة الأولى وهي أعلاها، هذا يسمى إيش؟ هذا نص لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يراد منه إلا شيء واحد، كقوله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، نص في وجوب إقامة الصلاة، مثل قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، نص على وقت نزول القرآن أنه في شهر رمضان الشهر المعروف، ما يحتمل معنى آخر، هذا معنى النص. المرتبة الثانية الظاهر أي أن يحتمل الدليل معنى مع احتمال آخر مرجوح، مع احتمال آخر مرجوح، إن يظهر منه كذا وكذا، لكن الثاني هذا مرجوح ضعيف. وهذا كثير جدا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هل يقصد لا صلاة صحيحة أو لا صلاة كاملة؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكن الظاهر إذا نظرنا إلى الدليل وحده دون أدلة أخرى يظهر أنه لا صلاة صحيحة وهكذا. هذا الظاهر، لكن يحتمل غيره، والغير هذا إيش؟ مرجوح. هذا معنى الظاهر. هاتان المرتبتان هما أعلى أوجه الاستدلال، وهناك مراتب أخرى تتعلق بالمفهوم وما يفهم من النص وما يومئ إليه النص، وهذه محلها الأصول، ولعلنا في درس القواعد الفقهية إن شاء الله نمر على شيء منها. قال في آيات الصفات، قال هنا واعلم بأن الأصل في الأدلة، يعني أدلة الأسماء والصفات، أن يؤخذ الظاهر دون علة. مباشرة تأخذ ما يظهر لك من الصفة وهو السميع العليم. ما هو الظاهر منها؟ أنه سميع بصفة السمع وعليم بصفة العلم. عندما يقول سبحانه وتعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وش الظاهر في اليدين؟ أنها اليدين التي يعرفها العرب. نعم تكلمت العرب بمرادات أخرى لليد، لكن هذه مرجوحة. كيف مرجوحة؟ يعني لو كان كما يقول الأشاعرة أن اليد معناها إيش؟ القدرة والنعمة، لكان لإبليس أن يقول وحتى أنا خلقتني بنعمتك وقدرتك. ما الفرق؟ عندما يخلق الله آدم ويقول لإبليس أسجد له، فيقول إبليس لا لن أسجد، فيقول له الله عز وجل لماذا لا تسجد لما خلقت بيدي؟ سيقول إبليس إذا كانت اليد نعمة وقدرة أيضا حتى أنا خلقتني بنعمتك وقدرتك، أليس كذلك؟ لكنه علم أن المقصود أن خلق آدم يختلف عن خلقه، فإن الله باشر خلقه بيده، فاليد هذه ليست النعمة وإنما اليد الحقيقية. واضح هذا الوجه؟ لأن لو كانت قدرة كل شيء خلقه الله بقدرة، ما ميزة آدم عن غيره؟ آدم مثل غيره، كل شيء خلقه بقدرته سبحانه وتعالى. فلماذا يقول لماذا لا تسجد لما خلقت بيدي أي بقدرتي؟ سيقول كلنا بقدرتك، ما فيه ميزة بيني وبينه، لكنه علم أن المقصود شيء آخر غير القدرة. إذن نقول ولم يرد منها خلاف الظاهر، إذ لو أريد بيلت للناظر. يعني الله عز وجل حينما يقول السميع فهو يريد ما يظهر منها، العليم يريد ما يظهر من العلم، وهكذا على سائر الصفات. لو أراد شيئا آخر أعطى قرينة، بيّن وضح أنه لا يريد السمع الذي تعرفونه أيها البشر ويريد سمعا آخر وهكذا. طيب ما هو الظاهر في آيات الأسماء والصفات؟ طبعا نقول هنا أجمع السلف كلهم على أن آيات الصفات تجرى على ظاهرها، هذا بالإجماع والاتفاق، وأنه لا يدخلها المجاز ولا تدخلها الكنايات والاستعارات، لأنها تجرى على ظاهرها. هذا باب متفق عليه. طيب ما هو الظاهر؟ إذا قلنا إن المراد هو الظاهر، ما هو الظاهر؟ طبعا هو سيأتينا في قاعدة مستقلة، لكن ما دام أنه جاء هنا سنذكره. لا الظاهر يعني الآن قيلت لك كلمة، وهذا المثال يستخدمه أهل العلم في محاجة الأشاعرة، يقولون أي كلمة تلقى عليك تأتي إليك معاني كثيرة، الذي يسبق هو الظاهر. حينما أقول لك رأيت أسدا، سيأتيك كم معنى؟ أنك رأيت الحيوان المفترس أو رأيت رجلا شجاعا، لكن أيهما أسبق؟ هذا هو الظاهر، والآخر غير ظاهر. هكذا في آيات الصفات، الظاهر هو السابق إلى ذهنك. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة. طبعا لحظة بس فيما يتعلق بقضية الحقيقة والمجاز، هل في القرآن حقيقة، هل في القرآن مجاز، أو القرآن ليس فيه مجاز، هذا كلام كثير وطويل في هذا الموضوع، ولكن يهمنا هنا أن نقول مهما كان الخلاف في هذه المسألة إلا أن آيات الصفات مستبعدة. لماذا؟ لاتفاق السلف وإجماعهم على أن المراد من آيات الصفات ظاهرها دون تأويل دون مجاز. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة. ظواهر النصوص معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر. واعلم بأن هذه الأدلة معلومة المعنى سوى الكيفية، فالله أوحى وحيه المبين على لسان واضح لدينا، ولم يخاطبنا بما لا يفهم، بل قوله فصل مبين يعلم، فنفهم المعنى المراد منها، والكيف لا نعلمه والكنها. لذاك كان الأمر بالتفكر في الوحي والتدقيق والتدبر، ولا يكون ذلك التأمل إلا لشيء ممكن فيعقل. ومن هنا فمذهب الأسلاف مستخلص من المعين الصافي، ومذهب التفويض بئس المذهب، وليس للأسلاف جزما ينسب، بل قولهم في ذاك فهم المعنى من غير تكييف كما بينا. هذه القاعدة تدل على ما قلناه سابقا، أن السلف مذهبهم واضح، وهو معرفة المعنى وتفويض الكيفية، معرفة المعنى وتفويض الكيفية، بعكس ما ينسبه بعضهم فيقولون إن السلف يفوضون المعاني. هذا غير صحيح. سلف يعلمون المعاني لكنهم يفوضون الكيفية، ولذلك تجد في عباراتهم أنهم يقولون الرحمن على العرش استوى بلا كيف. هذه العبارة إذا وجدتها في كتب العقيدة هي التي أشكلت على بعض الناس، فقول السلف استوى على العرش بلا كيف لا يقصدون أنه لا توجد كيفية للاستواء، لا، يقصدون بلا كيف نعلمه، وإلا توجد كيفية، نحن لا ننفي الكيفية، الكيفية موجودة، الله استوى بكيفية ويسمع بكيفية سبحانه وتعالى ويرى بكيفية، لكن هذه الكيفية غير معلومة بالنسبة لنا. فإذا قال السلف بلا كيف يقصدون بلا كيف نعلمه، بلا كيف نتوصل إليه، ولا يقصدون بلا كيف مطلقا. ومن هنا يعرف أن التفويض ليس مذهبا للسلف إلا في الكيفية، أما في المعاني فإنهم لا يفوضون المعنى بل يؤمنون به ويعلمونه. لكن ما السبب الذي جعل السلف يقولون إننا نعلم المعنى؟ لماذا لم يفوضوا المعنى أيضا؟ قال هنا فالله أوحى وحيه المبين على لسان واضح لدينا. هذا سبب معرفتنا بالمعاني، أن القرآن عربي واضح مبين، ونحن عرب، وبالتالي فنحن نعلم المعاني. قال ولم يخاطبنا بما لا يفهم، بل قوله فصل مبين يعلم. إذن هذا أيضا يؤكد ويدل على أن الكيفية، على أن الصفة معلومة المعنى. ثم قال لذاك كان الأمر بالتفكر في الوحي والتدقيق والتدبر، ولا يكون ذلك التأمل إلا لشيء ممكن فيعقل. كيف يأمرنا بالتفكر ونحن لا نستطيع أن نعرف المعنى؟ كيف يأمرنا بالتدبر والتدقيق والنظر في الآيات ونحن نقول سميع، يعني الله أعلم ما ندري ما معنى سمع، بصير الله أعلم ما ندري ما معنى البصر، وهكذا. ولذلك ظل من ظل في هذا الباب ممن قال إن القرآن الكريم كما يقول بعضهم ظاهر وباطن، هناك باطن وهذه الألفاظ غير مرادة، عليك أن تغوص إلى الباطن، هذا غير صحيح. بل القرآن عربي مبين واضح، وأمرنا بالتدبر، فلو كان ظاهره غير مراد كيف نتدبر وكيف نفهم المعاني؟ ولماذا يأتي بلغتنا؟ هذا كله رد على من يقول ماذا؟ وقبله بناء عليه أن المعاني غير، أن الكلمات وصفات الله عز وجل غير معقولة المعنى. نعرف أن هناك حكم، نعرف أن هناك حكم، وهذا موجود في القرآن وفي غيره، وأنه بعض الكلام لا يراد، يراد منه حكمة أخرى، كما حصل في قصة موسى مع الخضر حينما خرق السفينة، فموسى كان يرى الأمور بظاهرها، والخضر يعلم من مما أعلمه الله عز وجل بعض الحكم الخافية على موسى عليه السلام. لا نتكلم عن هذا، نحن نتكلم عن الكلمة نفسها وصفة الله عز وجل. استوى نعرف معنى استوى، لكننا لا نعرف كيفية هذا الاستواء. لماذا نعلم المعنى؟ لأننا عرب، لأن الله كتابه واضح مبين، لأن الله لم يخاطبنا بما لا يفهم، لأن الله أمرنا بالتدبر، فكيف يأمرنا بالتدبر في شيء لا يمكن أن يفهم أو يعقل؟ ثم قال: ومذهب التفويض، قلنا ما معنى التفويض في اللغة؟ تسليم الأمر. ومعناه في أبواب الاعتقاد ها؟ نعم، أن يقول القائل: لا نعرف معاني الصفات، الزعم بأن معاني الصفات غير معلومة المعنى وليس الكيفية. بل قولهم أي السلف في هذا الباب: فهم المعنى من غير تكييف كما بينا. هما مستويان، المستوى الأول مستوى المعنى، والمستوى الثاني مستوى الكيفية، الأول معلوم والثاني غير معقول. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة: ظاهر النص المتبادر للذهن واختلافه بحسب السياق والإضافة. واعلم بأن الظاهر المبتدر من المعاني المبتدر، واعلم بأن الظاهر المبتدر من المعاني فهو حق يؤثر، وذاك حسب الوضع في السياق، وما أتى في السبق واللحاق. فاللفظ قد يفيد معنى تارة، وقد يفيد غيره في تارة، كلفظ قرية أتى للساكن بها كما قد جاء للمساكن. فاقرأهما في سورة الإسراء: والعنكبوت يا أخ الوفاء. قال: وفي تعريف الظاهر المبتدر من المعاني، والمقصود بالمبتدر أي السابق إلى الذهن من المعاني. وعلى هذا فالكلمة أحيانا يبتدر منها معنى، وأحيانا يبتدر منها معنى آخر حسب سياق الجملة، حسب سياق الجملة. فمثلا حينما أقول: رأيت أسدا في الغابة، يبتدر إلى الذهن مباشرة الحيوان المفترس، لكن نفس اللفظة لو أتيت بها في سياق آخر وقلت: رأيت أسدا يقتل في المشركين، فهنا اللفظة نفسها لكن السياق تغير، فالذي سبق إلى الذهن المعنى الثاني. فهذا هو الظاهر، هذا هو المراد دائما، الظاهر أي المبتدر من المعاني إلى الذهن، السابق إلى الذهن هو الذي يراد. وهكذا مثلا في قوله سبحانه وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ماذا يتبادر إلى ذهنك في كلمة جنب؟ هل يتبادر هي إلى ذهنك العضو من الجسم؟ أبدا. بعكس لو قلت لك: ذهبت إلى الطبيب أشتكي من جنبي، هنا مباشرة سيسبق إلى ذهنك ماذا؟ العضو. لكن في المثال الأول لا يسبق للذهن أبدا عند أي عربي، مستحيل أن يسبق إلى ذهني المقصود بجنب الله في الآية أنه صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى، وإنما يسبق إلى الذهن المقصود أي في حق الله عز وجل كما تستخدم ذلك العرب. وهكذا آيات كثيرة في القرآن الكريم، مثلا قوله سبحانه وتعالى ولتصنع على عيني، وهذا سأل بعضكم ولتصنع على عيني، لا شك أن السياق يقتضي أن المقصود على عناية الله سبحانه وتعالى واطلاعه ورحمته، لكننا لا نثبت صفة العين فقط من هذه الآية، وإنما عندنا آيات كثيرة تدل على هذا، على هذه الصفة، صفة العين، على أن هذه الآية كما يذكر شيخ الإسلام في الحموية وغيره أن هذه الآية نفسها أيضا وإن كان لا يقصد منها العين إلا أنها تدل على العين، فإن الإنسان لا يستعير لنفسه من الصفات على سبيل المجاز إلا ما هو قد ممتلك له، فيقول الإنسان مثلا لقد كان هذا الأمر تحت نظري، لا يقول هذا إلا وهو مبصر وينظر، لا يقولها من لا ينظر. فنحن نعني بهذه الجملة تحت نظري أي تحت عنايتي، لكننا لا نقولها إلا إذا كان لدينا نظر. وهكذا ولتصنع على عيني لا يقولها إلا من له عين، وإن كانت هذه الآية لا يثبت منها العين، كما تقول مثلا دار في خلدي، ماذا تقصد؟ يعني فكرت في هذا الأمر، لكن لا تقول دار في خلدي إلا وأن المتكلم له خلد أي له فكر وله ذاكرة وتفكير. وهكذا فالإنسان لا يضرب مثلا إلا و له حقيقة منه. وأرجع إلى كلام شيخ الإسلام في هذا المعنى في الحموية. نعم. إذن هذا معنى الظاهر وهو المبتدر من المعاني، إذا قيل لك ما المراد في آيات الصفات تقول المراد الظاهر، ما الدليل؟ إجماع السلف على أن آيات الصفات على ظاهرها لا يدخلها المجاز. طيب، ثم قال وذاك حسب الوضع في السياق وما أتى في السبق واللحاق أو اللحاق. ما معنى السبق واللحاق؟ يعني عندنا الكلمة ما قبلها سبق وما بعدها لحاق من الكلام، يعني الكلمة لا تأتي وحدها وإنما يأتي قبلها كلام وبعدها كلام، فتنظر في السبق واللحاق ويتضح لك المعنى حينئذ. وهذا كله السبق واللحاق كله يسمى سياق، سياق الكلام، وهذا مهم جدا في فهم المعاني، قد أشار إليه كثير من اللغويين والبلاغيين موضوع السياق، لا يجوز أن يفصل الكلام من سياقه، يفهم الكلام كله في سياق واحد، فلا تستدل بآية أو بكلمة لأنها وافقت ما تريد وتنسى ما قبلها أو تنسى ما بعدها. نعم، كمن يقول مثلا ويل للمصلين ويستدل بها على عقوبة من يصلي أو تحريم الصلاة مثلا، وهذا الرد عليه بأن النظر لم يكن ضمن السياق. ثم قال فاللفظ قد يفيد معنى تارة وقد يفيد غيره في تارة، ثم ضرب مثالا بكلمة قرية، قال قرية أتت مرة للساكن فيها أي الناس، وأتى للمساكن نفسها. ففي سورة الإسراء يقول الله عز وجل وإذا أردنا أن نهلك قرية أي نهلك أهلها والساكنين فيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، فالمقصود بالقرية هنا المساكن، إذا أردنا أن نهلك البيوت ولا نهلك أهل القرية. إذن السياق حدد لنا معنى القرية وأن المقصود به الساكنين فيها، هذا في سورة الإسراء. قال والعنكبوت، أما في العنكبوت الآية ماذا؟ فأصبحوا لا إيش الآية؟ إنا مهلكوا أهل هذه القرية، أي أهل هذه البيوت. فهنا كلمة قرية جاءت للمساكن، وهنا جاءت للساكنين، وهي كلمة واحدة. إذن أين الظاهر هنا؟ ما يسبق إلى الذهن وإن كانت الكلمة واحدة. نعم، أحسن الله إليكم. خاتمة: وفي ختام نظم للكلام أدعو بكل الخير للإمام، فأعقب المولى له بالجنة، فإنه رب عظيم المنة. هذا وصلى الله ثم سلم على النبي الهاشمي الأكرم. نفعنا الله وإياكم بما سمعنا، وفقنا وعرفنا به جل وعلا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الدين وعلى عقيدة السلف الصالحين أئمة الإسلام والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تفضل. نعم، من الألفاظ التي يقول الأخ أن بعض أهل البدع يطلق لفظ المجسمة على السلف، فنقول إن هذا اللفظ وغيره استخدمه أهل البدع للتنفير من أهل السنة والجماعة، فزعموا أن من أثبت لله يدا وعينا أنه جسم الله، أنه جسم الله. وأيضا يطلقون كلمة الحشوية أو الحشوية، أي أنهم جعلوا الله مثل الكائنات التي لها أحشاء. نقول ما مثل ما قلناه في القاعدة الماضية في لفظ الجهة، في لفظ الجهة. ماذا قلنا في الجهة؟ هذه ألفاظ أو صفات لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فنقول ما مرادكم بالجسم؟ اللفظ يكون موقف، لكن المعنى ماذا تريدون بالجسم؟ إذا كنتم تريدون بالجسم أن الله عز وجل يشبه خلقه، وأنه يحتويه شيء ويضمه، وأنه يحتويه مكان، وإلى هذه المعاني الباطلة، وأن له أعضاء بعضها محتاج إلى بعض، إذا أردتم هذا المعنى فهذا معنى باطل. وإذا أردتم بالتجسيم الذي تقولونه إثبات الصفات، صفة العين، صفة اليد، فهذا معنى صحيح ونقول به، ولم نقل به فرارا من كلمة مجسم أو قبولا لهذه الكلمة، وإنما قلناه بمقتضى كتاب الله سبحانه وتعالى. فالسلف لم يأتوا بكلمة ليست في الكتاب والسنة. يقول: ما معنى التفويض في باب الاعتقاد؟ قلنا التفويض تسليم الأمر في اللغة، ومعناه في أبواب الاعتقاد ادعاء جهل المعنى أو ادعاء جهل الكيفية، وتسليم هذه الأمور إلى الله، فيقول القائل الله أعلم بها، هذا تفويض. تسأله عن السمع يقول الله أعلم، هذا تفويض. وقلنا إن هذا التفويض على مستويين: مستوى المعنى ومستوى الكيفية، الأول مقبول، الأول غير مقبول، والثاني في الكيفية مقبول، فإننا نفوض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى للأسباب التي ذكرناها. ما هي الأسباب التي ذكرنا أننا نفوض فيها لأجلها الكيفية، أننا لا نعلم كيفية الله؟ نعم، لم نخبر بها، ولم نراه، ولم نرى مثله. بالضبط، هذه الأسباب الأربعة التي تدعونا إلى أن نقول. قال: ما معنى أن الله فوق الزمان؟ أوضح هذه العبارة رحمك الله، يعني كأنها مشكلة هذه. نقول: الزمان مخلوق، هذا معنى العبارة، الزمان مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، مثله مثل المكان، الأرض، الكواكب، هذه كلها مخلوقة، الزمان كذلك مخلوق، بمعنى أننا نحن البشر مربوطون بالزمان، أليس كذلك؟ يعني لا تستطيع أن تأتي بالظهر الآن أو الفجر الآن، عليك أن تنتظر، يحكمك الزمان حتى يأتي الفجر، لا تستطيع أن تقدمه ولا تستطيع أن تعيده وهكذا، فأنت محكوم بالزمان. ولذلك تقول بعد قليل إن شاء الله سأفعل، إذا طلعت الشمس فما عليك إلا أن تنتظر، فأنت في حكم الزمان. ولذلك قال الله عز وجل لا تسبوا الدهر. طيب، أما الله عز وجل فهذا مخلوق من مخلوقاته، فهو هو سبحانه المسيطر عليه وهو المتصرف فيه، هو الذي خلقه، وبالتالي لا يكون في حكمه، لا يحجبه الزمان عن فعل سبحانه وتعالى. فالدنيا كلها عنده سبحانه وتعالى كلمح البصر، أو هو أقرب كما قال عز وجل، لا شيء. قال عز وجل يريد أن يقرب لنا المعاني، الله عز وجل يريد أن يقرب لنا المعاني، قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعود. البشرية الآن أهل المعرفة والعلوم التطبيقية يقولون البشرية عمرها إلى الآن 6,000 سنة. هذه 6,000 مرت. لو أراد الله أن يقرب هذا المعنى، الله عز وجل يقول إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعود، يعني هذه الحياة كلها التي مرت لا تساوي عند الله ولا تعادل إلا ما يقارب 6 أيام، لا شيء في ملكوته سبحانه وتعالى. فكيف عمرك أنت 80 سنة أو 90 سنة إذا كان عمر البشرية كلها لا يساوي 6 أيام؟ طيب عمرك أنت 80، بالنسبة لله أنت مررت على الدنيا ربع ثانية، مررت ومضيت، لو قضيتها في سجدة لله سبحانه وتعالى لما كان ذلك كثيرا على في حقه سبحانه وتعالى. هل المحسن من أسماء الله تعالى؟ المحسن مثال جيد لموضوع الإخبار، فالله عز وجل أحسن إلى عباده ويحسن إليهم سبحانه وتعالى، فيخبر عنه بأنه محسن. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أن التعبيد له فيه نظر، والله أعلم، يعني مثل هذه الأمور تحتاج إلى تأني. نعم نعم، أنا أقول هذا يعني أصلا موضوع التعبيد فيه خلاف بين العلماء نفسهم، يعني الذين قالوا لا يعبد إلا للأسماء ليس هذا قولا واحدا، منهم من يقول أيضا إن باب التعبيد أوسع ويجوز أن يعبد للمنذر وللمخبر للآتي وإلى آخره. وكلام شيخ الإسلام بن تيمية في هذا الموضوع ليس في مكان واحد، وإنما يستقرأ من مواضع كثيرة، فلو جمعه أحد لكان جيدا، يعني جمع كلام شيخ الإسلام فيما كان بابه الإخبار، فهو يعني يحتاج إلى تتبع كثير. شيخ حسن الله إليكم، في الأبيات الأولى قد قيل عنها زبدة الرسالة، هذا نص ابن القيم على هذه الكلمة؟ نعم، قال عن علم الصفات، قال عن علم الصفات إنه زبدة الرسالات النبوية، أي أنه الخلاصة والنهاية المرادة معرفة الله سبحانه وتعالى. حسن الله إليكم، ما أودقت في البيت الرابع؟ المقصود ما أودقت؟ الودق هو المطر، وهو مذكور في القرآن، أي أمطرت، فترى الودق يخرج من خلاله في سورة النور. في البيت الخامس أحسن الله إليكم، ما غرد الحمام فوق الباني، ما المقصود بالبان؟ البان جمع بانة، والبانة شجرة عظيمة الأصل، ويذكرها الشعراء كثيرا، فكأنها يعني تعني لهم شيئا، وموجود يعني مرة أكيد مر على كثير منكم البان، ويربطون الحمام به دائما، يعني هذه ما أدري هل فيها سر أو لا، يقول حمام البان، فالله أعلم، ربما يعني سنها شاعر فمضى على طريقته الآخرون. المقصود أن البانة هي شجرة عظيمة الأصل كثيرة الفروع، وجمعها بان. يقول نريد مثال في التفصيل في النفي لسبب، من يذكر المثال؟ احنا ذكرناه، تفضل. هذا تفصيل ورد لسبب. ما هو السبب؟ احنا قلنا ان التفصيل يرد اما دفع لدفع وهم النقص، نعم، او في الرد على من نسب الى الله شيئا. هذان الاثنان هما السبب. يعني السائل هذا الذي سأل يظن ان قال وربما فصل ذا عن سببي، ما هو السبب؟ الشيئين هذول. وليس المقصود بكلمة سبب أن هذا باب لوحده، لا، نقول إن التفصيل في النفي يكون لسبب. ما هو هذا السبب؟ إما دفع الوهم أو ردا على زعم. فكلمة سبب تشمل هذين الاثنين. ما معنى إيقاف اللفظ؟ أي عدم وصف الله عز وجل به. يوقف يعني لا يوصف الله عز وجل به ولا ينفع عنه، يوقف، يكون مهملا. لا تقول، يعني لو جاءك رجل وقال هل الله في جهة، ما معنى أن توقف اللفظ؟ أن تقول لا نقول هو في جهة ولا نقول ليس في جهة حتى نعلم ماذا تريد بالجهة. هذا معنى أن يكون اللفظ موقفا. يقول هل يجوز نسبة المصائب لله عز وجل؟ نعم، يجوز ذلك، أنه سبحانه وتعالى مقدرها. فهو فمن الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بأن الله هو مقدر هذه المصائب على البشر، ولكن أيضا نعلم أن الله عز وجل يتصرف في ملكوته بحكمة بالغة لا يمكن للإنسان أن يتوصل إليها. فهو يقدر الخير ويقدر الشر لحكمة بالغة عنده سبحانه وتعالى. خلق الخير والشر فهما يتدافعان في هذه الحياة الدنيا حتى تستقيم أمور الحياة. ولو كانت الدنيا كلها خير لما استقامت. لو كانت الدنيا كلها خير لفسدت هذه الحياة. بل خلق الله عز وجل وأوجد الخير والشر ليتصارعان فتعمر أو تعمر هذه الأرض. لو كان لا يوجد مثلا في الحياة سرقات ولصوص لما فكر الإنسان في البنيان وأن يحمي نفسه في منزل. فبوجود هذه السرقات واللصوص عمر الإنسان هذه الأرض وبناها وحصنها. ولو كان الناس كلهم على قدر واحد من الأمانة لما لبس الناس ثيابا أصلا ومشوا وستروا عوراتهم، لأن الناس. لكن الله حينما قدر هذه الأمور علم أنها ستدفع البشر ليعمروا هذه الأرض، فيخترعوا الملابس ويخترعوا البيوت ويخترعوا غير ذلك مما هو في جانب عمارة هذه الأرض. وهذا السؤال يكثر هذه الأيام لكثرة الطرح الذي يطرحه بعض الملحدين الذين يقولون أو يتوصلوا والعياذ بالله في عقولهم السقيمة أنه لا يوجد في هذا الكون خالق. فإذا قلت لأحدهم لماذا تنكر وجود الخالق؟ قال لو كان هناك خالق لما رضي بهذه المصائب الموجودة. وهذا تفكير سقيم. وإنما خلق الله الخير والشر لتعمر هذه الأرض وليعلم المحسن من المسيء. وكذلك هذه المصائب تصيب الإنسان فيكون منها خير له ولغيره. فكم من مصيبة ردت العبد إلى ربه، وكم من مصيبة كانت في طياتها منح. ولذلك كان من كلام بعض السلف أنهم كانوا يقولون لو تأملت لكان منعه عين عطائه. يعني منع الله لك بعض الأشياء هي في حقيقتها في النهاية عطاء لك، لكنك أنت لا تعلم ولا تدري. منعك وأنت بعقلك البسيط تظن أنه منع بينما هو عطاء. لكن إذا متى تصل إلى هذه المرحلة؟ إذا كنت وليا من أولياء الله قريبا من الله تصل إلى مرحلة أن تعتبر كل منع هو في حقيقته عطاء لك، كما يقول أبو العتاهية: كم مرة حفت بك المكاره خار لك الله وأنت كاره. أنت تكره الخيرة التي اختارها لك، لكنك بعد حين تكتشف أن ما اختاره الله لك سبحانه وتعالى وكنت كارها له هو خيرتك وهو أفضل ما يكون لك. وهكذا يعتبر العبد بهذه المعاني، فيعلم حينئذ حكمة الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن يدركها غيره عز وجل. أحسن الله إليكم. أليس من الأدب مع الله عز وجل عدم نسبة الشر إليه؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع أن قبلها الآية: كل من عند الله. نعم، هل نقول القول الفصل في هذا أن هو يسأل عن هل المصائب من الله سبحانه وتعالى؟ نعم، الخير والشر كله من عنده سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز للإنسان أن يجعل هذا الأمر منسوبا على المحض لله عز وجل، منسوبا على المحض بمعنى أن ينسب الشر مباشرة له سبحانه وتعالى على أنه ليس فقط خالقه، بل على أنه محب له وراض به ويريده. نحن نقول الله عز وجل خالق للشر ومقدر للشر ومريد له سبحانه وتعالى، لكن ما يحبه هو ما ينتج عنه من خير للعبد في نفسه وفي غيره. فلا يقول الإنسان مثلا قد أصابني الله بمصيبة إلا أن يقولها على سبيل التصبر والصبر، ويقول مثلا أصابني الله بمصيبة وأنا أعلم أنها خير لي فأحمده عليها وأسأله سبحانه وتعالى حسن العاقبة، وهكذا. أما أن ينسب الشرور لله عز وجل كما ينسبها للشيطان أو لنفسه فهذا لا يجوز. السلام عليكم ورحمة الله.